أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ويا سماء أقلعي وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ وَإِلَى أفلا تعقلون

نجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صدق الله.